وهكذا يكون امراؤكم مع خلفائكم قال نعم شهادة. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان بيتي صدقه للمسلمين. سبحان الله كيف العدل يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا، والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين. فالحاصل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا سلطه عظيمه وهيبه عظيمه اذا جاء الانسان وجده كانه عادل. والقصه المشهوره وان كان عليه فيه شيء من النظر لما خطب الناس حين تغالوا في النهور وقال لا يزيد احد على مهر النبي عليه الصلاه والسلام لازواجه وبناته الا جعلت الزائد في بيت المال. اظنك ان كنت معه. اقرا من اتكى العمود فانه ينود. اقرا فيه بلاء اجمل حر. طيب اقول ان ايش كنا نتكلم؟ اي نعم اراد ان يتكلم. قال انه ما لا احد يزيد على مهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته الا جعلته في بيت الله. فقامت امراه فقالت مهلنا من المؤمنين ليس ذلك اليك. ان الله تعالى يقول وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. فاقر الله تعالى ايتاء القنطار للزوج، والقنطار الف مثقال ذهب، وقيل انه ملء جلد ثور صغير من الذهب. كم يجمل جلد الثور؟ الاف. فقال امراه افقه من عمر، ثم ترك الناس. فالحديث هذا فيه يعني في صحته نظر لكنه مشهور عند الناس، وعمر رضي الله عنه يكون اكثر من ذلك تواضعا. وعظ الناس يوم من الايام فقام اليه سلمان الفارسي وقال يا امير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهم الا على ثوب واحد من بيت المال؟ فقال له قم يا عبد الله. يعرض عليه فقام فرد عليه فقال ان الثوب الثاني ثوب عمر اعطاه اياه وليس زائدا على مال المسلمين. وكان رضي الله عنه اذا امر الناس بشيء او نهاهم عن شيء جمع اهله وقال لهم ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم، والطيور تنظر الى اللحم ايش نظر شرع تريد ان تبتلعه. واني قد امرت بكذا او نهيت عن كذا فلا اجد احدكم يعني مخالفا الا اضعفت عليه العقوبه. كل هذا من باب ايش العدل والتخويف، والا كان العدل ايضا لا يوقف العقوبه عليه. لكنه رضي الله عنه له غور في الفقه، قال ان اقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه، انتبه بسلطة قربهم منه، فيتوصلون إلى المخالفة بقربهم من ولي الأمر. فرأى رضي الله عنه أن هذه نوع مخالفة مع المخالفة الأصلية، فيجمع عليهم بين عقوبتين. ومآثير رضي الله عنه كثيرة، وكان آخر أمره أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله. فكان يستعجبون، المدينة في بلد إسلام ما فيها قتال، كيف يكون يجتمع أنه شهيد في سبيل الله ميت